العرب حتى صار قاتلها. إذا رأى ولد المقتول أخاه وكيف كانوا يدا في الحرب واحدة، من خاضها باع دنياه بأخراه، وكيف ساس رعاة الإبل مملكة فساسها قيصر من قبل أوشاه. والزيت أدم له والكوخ مأواه، يهتز كسرى على كرسيه فرقا من بأسه، وملوك الروم تخشى. خلف بحر الروم عن عرب بالأمس كانوا هنا، ما بالهم تاه؟ وإن تراءت لك الحمراء عن كثب فسائل الصرح، أين المجد والجاه؟ وانزل دمشق عمن بناه لعل الصخر ينعاه، وطف ببغداد وابحث في مقابرها، علم يوما وأخطأ دمع العين مجراه. أين الرشيد؟ أين